حديثه 1300 هنجي وحفت بحديثه ده في بحث جهة قوم صالح إتاكرا عن ابن عمر رضي الله عنهما كسي عبد الله كرع عمري قد شيبا بي رازبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشندي كافي غنبر بو صلافة قد السربن لما نزل الحجرة واختهات يا حجري جهة ثمودي قوم صالحي أف قوم كافر ذي خد تعالى عذاب داي في غزوة تبوك الغزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها في غنبري صلاة خديل ابن جوتوان اشبيرا أفيجه نبخ ولا يستقوا منها اشبابر أفنكشن فقالوا صحابي جوت قد عجنا منها مهبير أبقاف بابر يكري واستقينا وما أبجك يجيكشي فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين في غنبري صلاة خديل ابن أمر وانكر كوبي هفيري بافجن أف هفيري وانكري أف آفا بابيري بيرا قوم صالحي أف قوم هاتي عذاب دان في غنبري صلاة خديل ابن نبيا بخو آبش بابيري أف كيش بيرا قومكي هات بتا عذاب دان سرا بأمري خدي ويهريق ذلك الماء هو في غنبري صلاة خديل ابن قوتوانا أبي أبيجك أو وكشاي أبريش.